الشيخ، انظر هذا يدلك اولا على كذب اولئك الاخوان. اقرا. وزعم ان القطيعي زاد في حديث ابن ربيع حتى صار ضعيفا ولا ضغينا، صار ضعفه، حتى صار ضعفه، والتحقيق انه لا زوائد للقطيعي فيه. الذب الاحمد عن مسند الامام احمد، والرد على من طعن في صحة نسبته اليه، وزعم ان القطيع زاد فيه احاديث كثيرة موضوعة حتى صار ضعفيه، وتحقيق انه لا زوائد للقطيع فيه. نعم، هذا كما يبدو انك انت مقدم للكتاب نشر ام لم؟ لا، لم ينشر. لم ينشر بعد، ورد هذا على مقال نشر في بعض المجلات الهندية او الباكستانية، وترجم فيه الطعن، وهذا رد عليه بطلب ورغبة من الشيخ بن باز. وكما يبدو انك ارسلت هذا اليه. شكرا. قال انه مبين من الظرف، يبدو انك هو ارسلته وهو عاد، فقد ارد ردك المسيء المسلم الجواب، فيكون جوابا عن سؤالك السابق. نعم، المسلم انا ورد على ما قال في صحه نسبه اليه، وزعم ان القطيع زاد في احد كثير موضوع حتى صارت ضعيفه، وتحقيقا انه صار ضعفي، صار ضعفي، ضعفي، ايوه، هي ضعيفه على المسلم. في خطأ مطلع. ما هذه عدل بس بعثيه، وهي تبدو للذهن ضعيفة أكثر من بعثيه. صحيح. نعم. بعثيه وتحقيقا من الدوائر القطاعية، ويصرني ما تضمن النقل الخطر والطار شبهة المعترض، شبهة المعترض وغير الحق، بدلت تجد الموضع خيرا وزادت من العلم والهدى ووصر لكم الحق والطبيعات والخيطان. كثير الكتب مشاهد نعرض من نتاع الاثنان القرى فرج المعدة وعليكم سائل المولى عز وجل جانا وإياكم في المزايا المتقيم. السلام عليكم. رئيس العام هو الشيخ بن باز، وهذا ختم ابن عم، هذا جاي في التاريخ 15/1406 بالذب الأحمد. نعم، سيدي، هذا لا شك انه واضح، وهذه حسنة لو اني يعني احصل على رسالة على صورة منها، يعني الحقيقة ما ابي لك الشيخ اني يسمع بذلك. نعم، على كل مثلين، فهذه احنا الواقع احنا نأخذها كمستند او كوضع ننشر انه في رسالة جاءت ب 15/1406 هي عن كتاب الذب والرد من طارق فان زاد في حديث كثير مضاعفه صار ضعفيه وتحقيق لزواج القصيعي فيه، وهنا يدل على انه هو دل انه التحقيق او الشيء صحيح، وشيء يحمد يعني عمل يحمد التقدير له، هي كتابة الذب الأحمد. الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد. نعم، الذب والدفاع طبعا كما أنا بفهم هذا من يعني هنا معنى واضح إنه ما فيش لا خلاف مثلا في الجوهر والأصل والمسار الحقيقي. نحن درسنا في الجامعة الإسلامية ثلاث سنوات في المدينة المنورة يوم كان الرئيس الشيخ بن باز. بن باز، نعم. عشنا معه ست سنوات. أنت تعرف مصر محمد رفض عبودي إلى هذه الحالة. خاصة. هل هو في الرياض؟ نعم، أنت لا، وأنت استاذ تقطع النصر. وين؟ محمد نصر عبودي. عارفه في الرياض. الأمير هو كان في الأول في الجامعة. نعم. ثم نقل إلى الرياض. نعم. طيب إذا بهذا الوضع يعني واضحة، إذا هذا نرجع ونقول إنه الكلام اللي نشر كلام كما يبدو يجب يحتاج الى التصحيح ويحتاج الى دفاع رد، وان شاء الله سنعمل على ذلك، لكن اذا ننطلق من هذا المنطلق، طبعا هذه نقطه ان شاء الله، ننطلق ونقول يعني طيب انت الشيخ ناصر ايش موقفك من الاجتهاد وأهل العلم في الوقت الحاضر وواجبهم اتجاه الكتاب والسنة. أجبتك آنفا. نحن نسبون إلى أننا ننكر المذاهب أربعة. نحن نؤمن بمذاهب